จากอย่างนี้เราจะมา نفسه في الواقع. يعني كلمة الصيام موضوع علمي للأقل، لا أنها نريد أن نترك مجرد الاستعمال في العام، نريد نريد أن نثبت أن كلمة الصلاة موضوع قد وضعها الواضع للعام، ولا نريد أن نثبت أن المستعمل قد استعملها في العام. وهذا الدليل أقصى ما يكون هو دليل علينا على الاستعمال، يعني أن المستعمل وهو الناظر استعمل كلمة الصلاة من أعلم، يعني لو استعملها في الصحيح يأتي المحظورات اللذان نترناهما أحدهما على الأصول الآن، والثاني يلزم يلتزم بالشعر. هذا الدليل الثالث دليل على الاستعمال، يعني أن الناظر قد استعمل كلمة الصلاة العام، ولا يثبت الوضع، يعني لا يثبت أن كلمة الصلاة موضوع علما للأعام، فلعلها موضوع للصحيح. ولا يأتي هذا المحظورا، ليش لا يأتي؟ ومع ذلك لا يأتي هذا المحظورا، لماذا لا يأتي؟ من باب أن الناظر استعمل كلمة الصلاة أراد منها خطب منها، خطب منها أراد منها خصوصا خطب منها، يقطع المحظورا في ذلك، فالمحظورا على أن يرتفع إلى أن أدركنا على أن الناظر استعمل كلمة الصلاة إلى أن يكون الموضوع عليه. هذا جواب أول عن هذا الدليل. والجواب الثاني عن هذا الدليل أن يقال حتى لو كان كلمة الصلاة موضوعا للصحيح، مع ذلك لا يأتي هذان المحظوران، مع ذلك ما يأتي هذان المحظوران حتى لو استعملت في الصحيح، وضعت للصحيح واستعملت في الصحيح، مع ذلك لا يأتي هذان المحظوران. كيف؟ بهذا الدرس إذا أن الإنسان حينما ينظر ويقول لله علي أن أترك في الحمامين، في سم الأترك في الحمام ماذا؟ الصلاة معرفين بالصلاة حتى راح أقول الصحيحة بغاها، يعني استعملها في الصحيحة، مع ذلك لا يأتي حضورها، يعني لا لماذا لا يأتي محضورها؟ لأن الناظر حينما يقول لله علي أن أترك الصلاة الصحيحة مقصودا من الصلاة الصحيحة، الصحيحة للناظر، يعني ما بعد أن الإنسان يشوف يعني ينظر مقصودا من هذا الشيء، تصور ذلك من نفسه. حينما يقول إنسان لله علي ترك الصلاة الصحيحة مقصودا تلك الصلاة التي تكون صحيحة مع خطأ النظري عن النذري، صرت أنا لله علي أن أترك الصلاة، هذا المقصود. إذا كان المقصود من ترك الصلاة صحيحا الصحيحة ولا النذر، يعني صلاة صاحبة ركوع، صاحبة سجود، صاحبة قيام، صاحبة طمأنينة، صاحبة قراءة، صاحبة صاحبة صاحبة صاحبة صاحبة، كل الأجزاء صلاة صحيحة. صحيحة من جميع الأجزاء لا تبدأ منها. الإنسان عادة ما شو مقصوده؟ قبل ذلك من نفسه. لكن هذا المقصود سيتأثر هذا المحظور. أما المحظور الذي تغيث به وهو أنه يلزم أن لا يحصل الحمد، فلس لو كان كلمة الصلاة موضوع على الصحيح يلزم أن لا يحصل الحمد، لأنه أتى بمتاسك جواب مدرسة يقال بل يحصل الحمد لأن ما أتى به صحيح وليس بصمت، لكنه صحيح الليلة ويقول قد نزل أن يترك الصلاة الصحيحة، لكن الصحيحة مع قطع النظر عن النظر، وهذه الصلاة صحيحة مع قطع النظر عن النظر، نفس المحتمل. وهكذا يندفع المحظور الثاني. المحظور الثاني عند ما نقول يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة عن وجود الصلاة الصحيحة، لأن إذا طلبناها فقط تعلق النذر بها، وإذا تعلق النذر بها إذا قد انتفت الصحة عن الطاعة. جوابه أن يطاع، جوابه أن يطاع، جوابه أن يلزم. قال لا يطاع ولا يشرب الصلاة صحيحة أن يدري ماذا؟ تعلق بالكامل. يدري يجب أن يتعلق بالكامل. فيلزم أن تكون ماذا؟ أن تكون بعد تعلق الندر ماذا يلزم؟ أن لم يلزم أن تكون صحيحة. لكن صحيحة للندر. يلزم أن تكون صحيحة للندر. ولا بأس. ولا بأس بذلك أن يلزم الصلاة في ماذا صحيحة لولا النذر، وفي نفس الوقت ماذا هذه الصلاة فاسدة بسبب النذر، غير صحيحة بسبب النذر، لولا النذر هي صحيحة. قال نحن تقول من النائمة الشرطية إذا لم يكن النذر هي صحيحة، لا تدعى أنه الآن موجود نذر يجب السعي ماذا فاسد وليس صحيح. ما شاء الله ما قدر موجود ما تجي ما تجي بعد ما تجي استعانة عليه لو درست ما درست دراسة تجي تجي ما تجي علامة حلو تبغى من واحد وكان عندي ذهن فذهن العلامة الحلو لا فأنا أنا علامة لا لا استعانة العلامة الحلو لا درست تجي بعد ولكن لو بنسأل ليس في العلامة الحلي ليس في هذا المستوى من يصابع تبين أنا قبل ليس ما تنعب الآن ليل لو غابت الشمس لو غابت الشمس الآن لكن بنت عدلت بنيل لكن يصابع لو كان فيهما آلهة إلا الله ليس تجهتا فساد موجود لو كان فيهما آلهة لكن لو كان هذا لا يبستا لأنه ما يجب آلهة من بين أتي وهذا أمثلة متعددة في كل السور اجتماع الصحة مع قطع النظر النظري التحليلي مع التشابه الفعلي لا منافاة بينهما في اثنينات الموجودات لا يمكن من تغيير الصحة بينهما أشبع المجد بينهما مجتمعان في آدم واحد ولكن متى نفترض الصلاة صحيحة تعلق النظر بها وإذا تعلق النظر بها في نفس الوقت التشهد في أول شدة مفاجئة منهما صحيحة لولا النذر وهي صحيحة أيضا لولا النذر وفي نفس الوقت ماذا؟ فاسدة بسبب النذر والمنافاة بين النذرين وتلك الصحة التي سببتها التمسكين مع قطع النذر عن النذر وهذا الفساد الذي حصل بعد ذلك حصل بسبب النذر ولا منافاة بين الصحة قبل النذر مع ماذا الفساد الحاصل بين النذر تكون بعد الفساد ويقول ماذا ان شاء الله هذا فقط فسادة يقول ماذا من الاول الدليل الثاني على ان تلميذ الصلاة موضوع على الاعان ان قال بانه لو كانت موضوع تلميذ لفصول الصحيح عند محظورات الاول عدم فصول الحنس لو صليت في الاماكن المكروهة ليش يجب على الفرس يجب أن يصلى في الأماكن المكروهة؟ ما تبين يجب أن يصلى في نفس الصلاة في الجوانب الصلاة فاسدة لا يحصل الفرس يعني إنه يجب أن يصلى في الصلاة على الصحيح يجب أن يحصل الفرس والمحظور الثاني يلزم من فرض وجود الصحة قبل وجود الصحة لأنه إذا الصلاة كانت صحيحة تعلق النذر بتركها وإذا تعلق النذر بتركها إذن هي ليست صحيحة فاسدة فيجب من فرض وجود الصحة قبل وجود الصحة أخذنا بجوابه الجواب الأول قلنا على أنه ما دام هذا الدليل أقصى ما يقتضي أن الناظر حينما نظر لم يستعمل كلمة الصلاة في الصحة وإنما استعملها في الآخر يستمع على أنه حين وضع الموضوع على هذا الوقت على موضوع على الصحيح لكن استعملها من أجل اضطرار من المكان غير المحظورة استعملها في الآخر هذا الجواب الأول الذي استعملت هذا من المحظوران هذا الدليل بالمحظورين دليل على استعمال المستعمل لكلمة الصلاة الأعلى وليس دليلا على وضع كلمة الصلاة للأعلى. وعنها موضوع غير صحيح لكن استعملنا كلمة الأعلى ضرر على المحذور. والرد الثاني الذي سرنا قلنا على أنه أن هذا أكثر كلمة الصلاة موضوع على الصحيح. ما يقول ربنا ينذر ويقول لله على تلك الصلاة الصحيحة في العناق نقول تلك الصلاة الصحيحة التي تكون صحيحة مع قطع النظر عن النذر. نقول لا ينذر ما يكون صحيحا مع قطع النظر عن النذر تلك الصلاة الصحيحة. هذا مقصود، هذا مقصود فلا يأتي فيه محذور. أما المحذور الأول وهو أن يلزم أن لا يحصل الحمد ويلزم أن لا يحصل الحمد لأنها الصلاة فاسدة وقد نظر تلك الصلاة الصحيحة في جوابه يقول اصلا ان الحين ينظر تلك الصلاه الصحيحه مقصود الصحيحه لو لم ينظر وهذه ضايعته من الانداد فانت اللي فاتك بالفعل ما تنفع على لم ينظر فيحصل شنو هذا الحمد بالتاليف. واما المحذور الثاني قلت ما يلزم من شرط وجود الصحه من شرط وجود الصحه عدم وجود الصحه هذا ايضا باطل. لماذا؟ لانه اذا افترضنا الصلاه ماذا صحيحه تتعلق النذر واذا تعلق النذر صار فاسد بالفعل. لكن في نفس الوقت ماذا صار فاسد بالفعل؟ هي صحيحة ولا لم ينظر؟ وماذا صحيحة ما قال لم ينظر؟ ولا بأس باجتماع الفساد الفعلي مع الصحة الأولية أي ما يقول لم ينظر؟ فهذه الصلاة صحيحة ولا لم ينظر؟ وفي نفس الوقت ماذا هي فاسدة بالفعل؟ لا مانع على هذا من بين المطلبين مطبق الفضاء. لا يلزم من فرض وجود الصحة قبل الصحة المحجن هذا لا يلزم لتشترك الصحة مع أهم صحة الآن مع الصحة الليلة لتشاهد لتشاهد الليلة لتشاهد تعبته متبع الآن يقول الآن ليلة لو غابت الشمس وبالفعل ماذا نهارا نهارا بالفعل وليلة لو غابت الشمس منافات أكبر منهما كل ما يبدو كذلك يبدو يريدون ان تدفع يعني اتضح يريدون على ان يندفع ايضا المحظور رقم واحد المحظور الاول يندفعوا بعد الاسر الحال يقول لها هاي الحال محصر لان الله الصلاة صلاح صحيحة لو لم نبدو عن المدرس وترك الصلاة صحيحة لو لنا وهي صحيحة لو لنا فهي صلح عن القصير من الحال فإنما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه لأجل ان الصلاة صحيحة لو لا تعلق النظر هي صحيحة فإذا صحيح أنه ما تعمل النذر إذن هو ناسي بها يقتل الخاف لأنه لما رسلت الصلاة صحيحة ولا منه نعم لو صرف أن الإنسان ناسي بها سنة يقول آمن الله على ألا أتي بصلاة صحيحة فعليلة مو الصحيحة لولا النذر يقول لك مقصود ذلك يقول لك ما يحصل حد في النذر لو أتيت بصلاة لا يحصل حد لأنه ما تأتي بها لك ما يحصل حد نعم لو صرف تعلق النذر لترك الصلاة المطلوبة بيفعل يعني صحيح بيفعل نعم مو المفروض اللوم النبى الطائل منه لا من ضرطة لكان من حصول الحمس بسعر هايطة بمكان من تعددني لم تسمينها لبن واحد جدا لا يحصل الحمس بإسلام في هذا الطائل لكن جميع حاضر تريد إنسان من ينزل هنضر إلى عزانة مقصودة أن لا أتيب الصلاة الحمس ما تسمينها لبن واحد جدا بقي أمور الأول بعد استعراض وظلة الصحيح والعمي واتبع ان المختار عند الاخر دل فراساني ايسا الصحيح ماذا ووضع للصحيح اتبع للطبع لان مظلة العمي لاجمعها رضي مضافة الى ان يقال بان الجانع عن الصحيح لا يمكن تصوره على العمي لا يمكن تصوره تبعون تعجيب الورع للصحيح هذا يسأل الامر الاول التعرض الى المعاملات يقول هذا كلامنا كله كان تلك بعد والطبع ان يسلم الصلاة يعني العبادات مثل كلمة الصلاة موضوعا لتصريف صحيح الان نسأل عن المعاملات نقول هل المعاملات مثل كلمة البيت مثل كلمة الاجارات موضوع للصحيح موضوع للعام والكلام وقع الآن في المعاملات وذلك الكلام السعر الثاني بالعبادات والجواب أن يقف عند المعاملات مثل كلمة البيت لا بد من معرفة أن هي غير موضوعة للأسباب أو هي موضوعة للمتبعات في ذلك احتمالين فإن في عملية البيع يوجد سبب ويوجد مسبب المسبب هو المسير النقل والانتقال ويشير نقل الانتقال يسميه مدرسة والسبب ما هو العقد بشراءته بأت واشتريت مع العربية مع الناظرية من بالغ عاقل مع المعاملات مع معلومات الأنظيم مع العقل آخر هذا العقد الوادي لجميع الشراء تقاله السبب وما يحصل عند العقد بعد العقد إن يشير نقل الانتقال يسمى فنحن لابد اولا نعرف ان كلمة البيع علم الوضوع هل هي اسم على السلام ورحمة الله ليه مسبب ليه مسيء او هي اسم للعقد ما هي الصحيح هناك احتمالات فمرة نقول بان كلمة البيع هي اسم للمسيء فمعنى بأتواني بأتو يعني شنو بأتو هي المسروع عطلة من السروع عطلة نفلق فبهذا الحال يعني صدر ماذا؟ كون مثلا الاتصال. فصار نقول بان البيع له موضوع على الملكيه لم يكن الاتصال لم يصدر. ومره نقول بانه كلمه البيع مثلا موضوع على الاتصال من العقد. شو يعني اجريت العقد من العقد؟ فاذا يوجد اهتمام. فإن بنينا على أن كلمة البيع مثلا هي اسم في بنينا أن كلمة البيع مثلا هي اسم للمصدر يعني للملكية فلا مجال لهذا المجال عند عند المجال حين كلمة الصلاة وكلمة البيع هي موضوعة من صحيح او موضوع علم للاعم هذا النزاع لا مجال له ابدا لو قلنا ان كلمه البيع موضوع علم للمصدر اذا قلنا موضوع علم للمصدر فهذا النزاع لا مجال له لماذا لان الملكيه لا تختص بالصحه والكفاءه بل الملكيه تختص بالوجود والعدم الملكيه اما موجوده وليست بوجود واحد منكم ولا يتصور اننا موجوده بوجود فاسد لكن الشيء لكن الشيء فاسد بوجود فاسد ليس فاسد فالملكيه لا يمكن ان توجد مره بنحو صحيح ومره توجد بنحو فاسد بل إما أن توجد وإما أن لا توجد يعني توجد بوجود صحيح مرة وفاسد أخرى في أكل الشرب شو أكل إذا واحد يريد يعني شرب يتبع أسمع إما الشرب موجود إما غير موجود واحد يريد أنا يعني موجود لكن بوجود فاسد لا شو يتصور ما له معنى لا يتصور على أي حال لذلك سمعت إذا أخينا بأن كلمة البيع موضوع عليه سبب للملكية فهذا النزاع لا مجال له أصلا لا مجال لتأخذه المعاملة لا معنى أن نقول بأن كلمة البيع إذا الموضوع عليه الملكية الموضوع الملكية الصحيحة والموضوع الملكية الفاسدة هذه لا تصور وأما إذا قلنا بأن كلمة البيع هو اسم للسبب يعني للعقد للعقد المؤثر في الملكية هنا هل يوجد مجال لهذا النزاع بناء على ذلك هل يوجد مجال للنزاع بأن كلمة البيع موضوع على السر الصحيح موضوع على السر الفاسد هل يوجد مجال؟ نعم يوجد مجال نعم الجواب نعم يوجد مجال لماذا؟ لأن العقد يمكن أن يتصف بالصحة والتسامح إذا اجتمعت جميع الأجزاء والشرائط العقد من عربية من نابوية من بلوغ من عقل من معلومية العوض من إلى آخره فإذا كان العقد عقد مؤثر واجب جميع الشرائط فنقول هذا أقصى وإذا لم تحصل جميع الأجزاء والشرائط هذا العقد ماذا؟ فاسد فاسد بمعنى ماذا؟ ليس الواجب لجميع الأجزاء والصلاة صحيحا بمعنى واجب لجميع الأجزاء والصلاة مثل قلنا في أول الكتاب الصحة بمعنى واجبية جميع الأجزاء والصلاة الكتاب بمعنى عدم واجبية جميع الأجزاء والصلاة فهذا العقد صحيح بمعنى واجب لجميع الأجزاء والصلاة فاسد بمعنى ليس الواجب لجميع الأجزاء والصلاة فلا واحد يقول لشيء مثل ملكية مستقبل مثل مستقبل يقول الملكية أمر بسيط يا أخي ليس الخلف عندك الملكية أمر بسيط يقول الانتقال أمر بسيط ليس بمرتب الأجزاء والشراء التركب في سببه ذاته فيه تحكم فيك ما أدري شعبه لن يعلم فالخلافة إذا جمعني بيقف للسبب يعني بالعقد للعقد أربع من الصحيح أو من عقد سواء كان جامع أو ليس بجامع يعني الآن رأيك ماذا في الموضوع يقول ها رأيي في الموضوع أنه دليل أنه دليل موضوع الصحيح من العقد الجامع الجامع لجميع الأجزاء والشرائع. موضوع لنا هذا هو. ورأيي هذا أقوله شرعا وأقوله عرفا. يعني أقوله شرعا يعني أقول الشارع وضع كلمة البيع من العقد الصحيح عن جامع جميع الأجزاء والشرائع. وأقول عرفا من الناس أيضا كذلك. الناس وضعوا كلمة البيع للعقد الصحيح من بلغنا أيضا. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخ أنت شرعا سلم ما يخالف منه أما عرفا كيف؟ حتى عند العرف كلمة البيع موضوعة للعقد الصحيح. إذا كان موضوعة للعقد الصحيح فكيف يحسبون بيع الصبي عقد صحيح، بيع الخمر عقد صحيح، بيع المجهول عقد صحيح؟ هذا كيف فينا هذا؟ الجواب يقول قدس سره لأنه هذا الاختلاف اختلاف في مصداق الصحة لا اختلاف في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له عندهم عند الشرع وعند العرف شيء واحد وهو العقد الصحيح، لكن مصادق العقد الصحيح يختلف أحيانا فيها العرف والشرع. فقد يقعد العقد الشارع المقدس العقد ليس صحيحا إذا كان النبي مجهول أو العاقد غير معنى، بينما العرف يعده من مصادقه. فهم قد اتفق قائلا أن البيع موضوع للعقد الصحيح لكن يختلفون في مصادق العقد الصحيح، ليس معنى على أنهم قد اختلوا في المعنى الموضوع. فمثل كلمة رجل كانوا وياك متفقين على أن كلمة رجل علما موضوعا للرجل بعد من يبيت المقابل المارك، لكن اختلفنا أنا وياك على أنه فلان مثلا رجل أو ليس برجل. فتقول هذا ليس برجل، أنا أقول بل هو الرجل. هذا الاختلاف فيما في أصل معنى كلمة رجل لا معنى كلمة رجل متفقين عليها، إنما الاختلاف في ما يحقق الرجل من مصداق الرجل موضوع الرجل. هذا الاختلاف المصداق لا اختلاف في أصل معنى موضوع له. يمكن أن نقول الشرع والعقد كلاهما قد اتفقا أن العقد أن البيع يضع للعقد الصحيح، لكن قد الشرع أحيانا يخطئ بعض المصادق. قد يرى العرف رأى المصادق مصادق للبيع الصحيح للعقد الصحيح والشرع لا يراها، يرد الأمر بالعكس في بعض الأحيان الشرع يراها والعرف لا يراها لعله كذلك. هذا ليس معنى أنه قد اختلف في أصل المعنى الموضوع له، بس مع الموضوع له هو العقد الصحيح والاختلاف المصادر. وثبت المطلب ماذا من الأول؟ بقيت أمور. الأمر الأول نتعرف هذا الكلام قلنا كلية العبادات، وأما المعاملات هل هي موضوع على الصحيح أو موضوع على العام؟ أجبنا عن ذلك. قلنا أولا لا بد أن نعرف على أن كلمة البيع والمعاملات هل موضوع على المسببات أو موضوع على الأسباب. قلنا موضوع على المسببات يعني النقل والانتقال يعني الملكية، فهذا النزاع أفضل لا مجال له. لماذا؟ لأن المسببات الملكية لا تتصف بالصحة والفساد، الملكية إما موجودة إما فاسدة. أما أنه ملكية العقل الملكية إما موجودة إما غير موجودة، أما ملكية صحيحة ملكية فاسدة ليس عندنا. الملكية لا تتصف بالصحة والفساد، إما موجودة أو غير موجودة، مثل الأكل والشرب أو النوم. نوم صحيح نوم فاسد ما موجود عندنا، نوم إما يوجد إما لا يوجد، صحة فاسد ما موجود عندنا. نعم لو قلنا بأن المعاملة من البيع موضوع على الأسباب يعني للقتل هنا يوجد مجال عقد صحيح عقد فاسد عندنا، لأن العقد مرتب من أجزاء وشرائع. إذا سمعت أجزاء وشرائع نقول عقد صحيح، إذا ما سمعت نقول عقد ماذا فاسد، هنا يوجد مجال. طيب تقول إذا يوجد مجال رأيك ماذا أيها الآخر؟ قلنا على أنه رأي في مجال الشرع وفي مجال العرف أن كلمة البيع موضوعة عرفا وشرعا لمعنى واحد، وهو ماذا؟ لو قلنا أنها اسم من الأسباب موضوعة للعقد الصحيح الجامع لجميع الأجزاء والشرائع. وأحيانا حينما نرى العرف يعد عقدا صحيحا والشارع لا يعد عقد صحيح كما في عقد الصبي، هذا ليس اختلاف في أصل معنى الصحة، معنى الموضوع له، معنى الموضوع له واحد وهو العقد الصحيح حسب صحيح، وهذا اختلاف المصادر من موجبات العقد الصحيح للأفراد وعبارة الأفراد طبق التبارة. بقي أمور الأول أن أتام المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات مولين الكية مثلا فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم. ليش؟ لعدم اتصاف هذهما، اتصاف هذهما علما يرجع المسببات مثل الكية مثل اتصاف بهما، بهما يعني بينا للصحة والفساد كما لا يخفى، بل اتصاف بهما بينا بالوجود تارة وبالعدم أخرى. يقال ملكية صحيحة ملكية ملكية موجودة ملكية موجودة أنا ملكية صحيحة ملكية فهذا ليس عندنا الأكل والشرب والنوم بالنشاء ليس المصحة والفساد كذلك الملكية. وأما إن كانت موضوعة للأسباب، إذا بنينا على أن المعاملات أسامي للأسباب يعني العقد البيع اسم للعقيد، يعني هنا يوجد مبيع ليس من عقد أمر تركيبي فاجتمعت كل الأجزاء والشرائط وقال فعله وإلا ما فعله. وأما إن كانت موضوع الأسباب فللنزاع فيه مجال، النزاع في أنه تسمع المعاملات موضوع الأسباب الثانية هل الصحيحة أو للأعد مجال. رأيك شنو أيها الآخر؟ قلنا رأيي لكنه رأيي لكنه لا يدعو الدعوة كونها موضوعة، هل لكنه إلى مجال وما إلى مجال هذا؟ وكان يتكلم مع أحسن بن غرسم الشريف يعني هيك يقول ولا يبعد لكن الاستدراك ما على وجه ولا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا للأسباب الصحيحة أيضا يعني شنو أيضا؟ أيضا شنو معنى؟ يعني كما في العبادات وأن العبادات موضوعة للصحيحة كذلك المعاملات نقول موضوع على الصحيحة، يعني شنو موضوع على الصحيحة؟ بل إذا فسرنا إياه ما أفسره وحد راح أفسره، وأن الموضوع له الموضوع له المعنى الموضوع له ما هو المعنى الموضوع له؟ هو العقد المؤثر لأثر كذا لأثر كذا مثل ماذا؟ الملكية في البيت في البيت وفي العلاقة الزوجية في شو يسمونه في الزواج ونقل المنفعة في الإيجار وما أدري شنو في عقود تختلف في آثار بعضهم ما أنه كله إلى أثر واحد وهذا هذا الشرع يعني أنت فقط نقول حتى عرفنا يقول لا الشرع أنواع عرفنا هذا الموضوع له عند النظر الشرعي وبالنظر العرفي هو العقد المؤثر فقط لأثر نقل والانتفاع في لأثر العرفة الزوجية في كذا في الزواج الموضوع له عرفا وشرعا واحد وهو العقد المؤثر عقد صحيح نقطة وما رد قائل يقول إذا كان الموضوع له واحد شرعا وعرفا منه العقد الصحيح يعني ما لا يختلف الشارع مع العرف في بعض العقود أنها صحيحة أو فاسدة العرف يراها صحيحة ويراها فاسدة مثلا يعني يحصل اختلاف بينهم يقول هذا الاختلاف ليس في أصل معنى كلمة البيع المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له واحد وهو العقد الصحيح لكن هذا الاختلاف في المصادر يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد الشارع يعتبر البلوغ العرف ما يعتبر هذا لا يوجد الاختلاف بينهما في المعنى يعني بين الشرع والعرف في أصل المعنى لا هل معنى الموضوع له عندهم واحد مش الاختلاف فيما هل يوجب الاختلاف فيما بل الاختلاف في المحققات محققات عن شنو المصادر عطوا تفسير هذا والمصادر عن تلك المصادر للعقد المؤثر في المحققات في العقد المصداق والمحقق المصداق والمحقق للمصداق وتخطئته الشرعي العرفي هاي وتخطئته عطف على الاختلاف من الاختلاف من ضمن هذا عطف على الاختلاف يعني بل من أول شيء العبارة والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير عقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل ما تقبل عباره الا بعدين. بل اقرا ولا مال. بل الاختلافين اعراب مشيطين. هذه هي تعني المقدر، يعني بل يوجب الاختلافين. موجه لا. بل يوجب الاختلافين المحققات والمصادر. وتخطئتين. فتخطئتين في العطف على الاختلاف. يعني بل يوجب الاختلافين. بل يوجب تخطئتين الشرعي العرفي في تخيل. كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره. الشرع اعتبره بلوغ. العرف يتخيل انه ما يعتبر البلوغ. فالشارع يخطئ العرف في اشياء في تخيل العرف. شو تخيل العرف؟ في تخيل العرف من العقد بدون ما اعتبره الشارع بدون البلوغ. بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره. فبل يخطئ في تخيل كون العقد محققا لما هو مؤثر. خاطئ في هذا المعنى. كما نعرف بتخطئ من قبل الشارع والعرف في تخيل أن هذا من مصاديق العقد المؤثر. فتنة لعله إشارة إلى أن كما هذا الاحتمال الذي ذكرت صحيح وارد. يعني هم متفقون على أن المعنى واحد والاختلاف فقط فيما في المصاديق. لعله هذا ذات الاحتمال أيضا صحيح. هو ماذا؟ أن يقول بأنه الصحيح عند كلمة البيع عند العرف موضوع المعنى وعند الشرع موضوع لمعنى ثاني. فعند العرف موضوع علم للعقد وإن لم يكن من بالغين، بينما في الشرع موضوع للعقد فيما إذا كان من بالغين. الخلاف في أصل المعنى الموضوع له هذا الاحتمال موجود أيضا لأنه مقصود. الثاني أن كون ألفاظ التنبيه الثاني الأمر الثاني فيما سبق قلنا بأن العبادات لو كانت موضوعة للصحيح ما هي الثمرة؟ الثمرة ما هي لو قلنا العبادات؟ العبادات لا المعاملة، عبادات لو كانت موضوعة للصحيح ما هي الثمرة؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية الصورة مثلا. لماذا لا يمكن؟ كما لأن التمسك بالإطلاق بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك، وبناء على الوضع الصحيح كلمة الصلاة لا يعلم أنها صادقة على هذا الصلاة الفاقدة للسورة. لا يمكن تمسك بإطلاق قيم الصلاة. لا يمكن أن تقول الله عز وجل قال أقيم الصلاة هذا صحيح، وهذه أقول لك أوه بالطائرة وهذه هذه يعني صلاة لا ما معلوم هذه صلاة على الصحيح ما معلوم صلاة. فلذلك كانت الثلاثة صلاة هذا وين بدنا على الوضع ما في كلام. أما في المعاملات حينما نقول العبادات موضوع على الصحيح أيضا يلزم ذلك، يعني أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق. يعني مثلا إذا شككنا أنه العربية شرط أو ليست بشرط، المعضوية شرط أو ليست بشرط، والمفروض نحن قد بنينا على أن كلمة البيع موضوع للصحيح، هل يجوز التمسك بالإطلاق أو أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق؟ العبارة كنا نقول لا يجوز، هنا أيضا لا يجوز، أو هنا يجوز. يقول قدس الرب هنا يجوز، المعاملات يجوز، وإن قلنا بأنها موضوع علما للصحيح. والسبب في ذلك هو أنه نحن قلنا البيع عند الشرع وعند العرف معا كلمة البيع موضوعها إما عند الشرع والعرف معا إما موضوعها من العقد المؤثر يعني الصحيح. فإذا كان كذلك فحينما يقول الشارع المقدس أحل الله البيع فالمقصود من البيع أي بيع بناء على هذا يعني العقد المؤثر من الصحيح الشيء سبب المعنى نحن إذا نقول الشارع لم يبين المراد من العقد المؤثر ما هو العقد المؤثر عنده ما هو هل يعتبر فيه القربية أو لا هل يعتبر فيه المنظمية أو لا ما دام الشارع سكت ولم يبين أن العربية شر ولم يبين أن النهضوية شر سكوت دليل على أن كل ما هو صحيح عند العرف كل ما هو عقد صحيح يوجب النقل والانتقال عند العرف فهو صحيح عند العرف هذا يعبر عنه بالإطلاق المقام على إطلاق حفر عنه إطلاق مقام ليس تمنى إطلاق مقام يعني المولى في مقام البيان وحيث لم يبين أجزاء وشرائط جديدة غير الأجزاء الذي يعتبر العرف غير الشرائط الذي يعتبر العرف أجل بيان وسكوت تشيد ليس عنده شرائط غير شرائط العرف ليس عنده أجزاء غير أجزاء العرف وإلا لو كانت له أجزاء جديدة شرائط جديدة لبين ذلك هذا يعبر عنه بالإطلاق المقام يعني هو في مقام البيان ولم يبين فسكوت حينئذ دليل وهذا غير الإطلاق اللفظي ذاك إطلاق لفظي أكو عنده يسميه إطلاق ماذا؟ مقام ذاك تمسك بإطلاق النفق لفظ رقبة مثل أعطيك رقبة لفظ رقبة مطلق لم يقيد الرقبة بالمؤمن أما هنا ليس عندنا نفق نريد تمسك بإطلاقه هنا هو في مقام البيان وسكت سكوت في مقام البيان يدل على عدم وجود أجزاء كثيرة إذن اتضح بما أن معنى الصحيح بعد كلمة العقد موضوع عن الصحيح للعقد المؤثر هذا موضوع عن الفتن عند الشارع وعند العرف موضوع للصحيح المؤثر فحين نقدر نقول لو كان الشارع قد اعتبر أجزاء وشرائط جديدة لبين ذلك وحيث سكت مستقبل أنا ليس عنده أجزاء وشرائط جديدة غير الأجزاء وشرائط العرفية لكن أطلاق المقام يقول نعم هذا الاستدراك الصغير وأطبق العبارة لو فرض أن قيدا من القيود شككنا في اعتباره عند العرف لا أدركنا عن اعتباره عند الشارع لا عند العرف أن القيد مرة نشوف اعتباره عند الشرع مثل البلوغ البلوغ لا يعتبر عرفا بل من دون البلوغ يقال هذا عقد صحيح عرفا مطلقا أو العربية مثال صحيح هذا جدا عربية أو المضية من دون المضية يقال هذا عقد صحيح عرفا فإذا شفت من هذا هل عقد صحيح عند الشارع أم لا فالإطلاق المقام ماذا يقول سقوط الشارع يدل علينا على الإنضاء وأن هذا العقد الذي صحيح عرفا هو عقد صحيح لكن إذا كان القيد مما نشك في اعتباره عرفا مثل الوالع إذا إنسان قال أحد الطرفين قال بعته والآخر سكت شرب سيجارة ورا مدة دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق قال اشتريت الموالات قطعت فهل يضبط هذا عقد صحيح أرفان أرفان لا يعلم من هذا فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق أحل الله البيع لإثبات ماذا عدم اعتبار الموالات لماذا لأن من دون اعتبار المولد أصلا ليس من وعنه هو الضيع أرسل يضبط على في ذلك من كلمة الضيع موضوع للعقد الجامع وهذا ليس معلوم عقد جامع للشراء ليس قد تمسك بالأطلاق ماذا نفعل حين نذب نرجع حين نذب إلى استفهام عدم ترتب الأمر نقول نشوف قبل صدور هذا البيع لم يحصل نقل انتقال الآن نشوف حصل أم لا نستصب على حصول نقل الانتقال هذا يعبرون عن إصالكم تفاشي المعاملة يعبرون عن مبادئ لإصالة عدم ترتب الأثر استفهام عدم حصول نقل الانتقال وغير خلاص متى انتهت هذا التنبيه هذا كلمة هذا المعاملات موضوع على الصحيح للعقد المؤثر لكن هل يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار القيد تصيب استفهام الجواب أن القيد المشكوك مرة يشك اعتباره شرعا مع جزم بعدم اعتبار عرفه ومرة يشك في أقل اعتبار عرفه فإذا يعلم بعدم اعتبار عرفه فقط يشك اعتباره شرعا مثل العربية والمعروية وهنا يصح التمسك بالإطلاق نقول لو كان لكن إطلاق مقامل لو كان الشارع يعتبر هذا القيد زائدا على ما يعتبره العرف من قيود لبين وحيث سكت هذا دليل على عدم اعتبار الشارع لهذا القيد وذلك إذا كان يشك في أصل اعتبار العرف ما معلوم أنه يصدق بيعه من دونه كيف نسمى شكية عدم الإطلاق هذا ما معنى أصل عقد عرفه من الناس نرجع لأصل عملي وهو عدم ترتب الأثر هذا تصل النقل والانتقال طب لم يترتب الأثر لم يحصل نقل وانتقال الآن نشك نصف عدم ترتب النقل والانتقال قبل أن أطبق العبارة لعل شخص يسأل أو إذا غافل الآن أنبهه يمكن أن هذا لا يصح السؤال هل إطلاق المقامي لماذا تمسكنا به في باب المعاملات ولم يصح لنا التمسك به في باب العبادات هل يمكن شخص منكم يجيب عن هذا السؤال أم لا إطلاق المقامي فقط أتينا به في باب المعاملات ليش ما أتينا به في باب العبادات تمام لا والجواب عن ذلك أن يقال بأن باب المعاملات الشارع لم يقم فيها شيء جديد يعني لم يقم بتأسيس شيء جديد وإنما هو إنضاء أمضى ما عند العرف العرف وما عنده من معاملة البيع موضوع للصحيح الشارع أمضى ذلك المعنى فلذلك نقول كنا لو كان هناك شيء زائد يعتبر الشارع يحتاج إلى تنبيه يعني تعمليتك عملت إنضاء فالتبكوث عن شيء دليل على الإنضاء وأنه صحيح عندهم صحيح وهذا بخلاف في باب المعاملات في باب العبادات لم تكن موجودة العبادات عندهم بل موقفه موقف صندق العبادة موقفه موقف التأسيس الثاني إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لما نقول كلمة البيع وكذا اسم للصحيحة لم يوجد إجمالها كما كنا نقول في العبادات يوجد إجمالها هنا لا وصح التمسك بالأطلاق لا يجب إجمالها كي لا يصح التمسك بأطلاقها عند الشك في احتمال شيء مثل العربية في تأثيرها شرعا في تأثير المعاملة شرعا لا شك أنا لا يقال ذلك أنه لا يصح التمسك بأطلاق السنه ليش السبب هذا وذلك لأن أطلاق المعاملات مثل حل الله البيع لو كان مشوف في مقام البيان لو كان مثلا واحد يقول أن الله البيع ليس في مقام البيان لا لو كان في مقام البيان ينزل هذا أطلاق مقام على أن المؤثر عند الشارع والمؤثر عند الحروف هذا سبب التنزيل جنة ماذا؟ لأجل أن الشارع موطن موقف الإنضاء لا موقف التأثير بل على أن المؤثر عند الشارع والمؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده ينزل على هذا أن الشارع لم يعتبر في تأثير العقد عنده يعني عند الشارع غير ما اعتبر فيه عنده يعني عند العرف كما ينزل على الإطلاق كلام غيره كلام غير الشارع يعني كلام نفس العرف لو واحد قال أحد الناس العرفين قال لإنسان آخر يا فلان مثل أنا قلت يا فلان أجل العقد أجل البيعة مثل البيع من المقصود العقد يا عقد كل ما هو عقد عند الناس هو عندي بعد شيء ولا ليش ينزل هكذا بما أنه أنا عرفي أنت عرفي كلنا عرفيون سينزل أن المقصود عندنا العقد عندي والمقصود عندنا لأنه كلنا عرفي الشارع في باب المعاملات إن كان عرفي لأن لم يعمل شيء جديد هو كأحدنا موقف الإنضاء فينزل أنه المؤثر عنده هو المؤثر عند غيره. لذلك كما ينزل عليه إطلاق كلام غير الشارع كيف ينزل علينا كلام غير الشارع؟ لو قال إنسان أو في إنسان أو في أجل البيعات ينزل أنه إذا عنده هذا هو إذا عنده ذاك كيف؟ فهمنا ما في الشارع لما يقول أحل الله البيع ينزل البيع على عن المراد هو المراد عند العور. ليش؟ حيث أنه غيره يعني الشارع في باب المعاملات إنسان عرفي يعد ليس إنسان أجنبي لأنه مطلوب في الإمضاء. فلو اعتبر في تأثيره لو كان الشارع يعتبر في تأثير البيع ما شك في اعتباره يعني يعتبر الماضي لنبه لو كان يعتبر الماضي لنبه كان عليه البيان يعني شو البيان يعني نصب القرين عليه على اعتبار هذه العربية. وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا هذا الذي جنة مطلق مقامه. ولذا تشوف أن العلماء يتمسكون بالإطلاق في هذه المعاملات لهذه المثل الذي بيناه لأن الشارع إذا ما كإنسان عرفي فينزل الصحيح عند الله الصحيح عند العوض يتمسكون بالإطلاق مع ذهابهم إلى كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح مع ذلك المثل الإطلاق في العبادات لا يتمسكون عن ذلك المعاملات المثلون الصحيح والمثل ما بيناه. نعم لو شك بل ما يمكن التمسك بالإطلاق مثلا لو شد لو كان المشكوك مشكوك في اعتبار الشرع واعتبار العرض في المعاملات نعم لو شفت في اعتبار الشيء فيها يعني في المعاملات عرضا مثل المعاملات لعل المعاملات عرضا لازم هذا بيع فلا مجال للتمسك بإطلاقها بإطلاق المعاملات في عدم اعتبارها اعتبارها يعني اعتبار هذا المشكوك لا يمكن لأن هذا معلوم أصلا بيع عرضا بل لابد وهو الاطلاق المقامي يقول كلمة هو بيع عند العرف بيع عنده هذا ما معلوم بيع عند العرف حتى نفسه الاطلاق المقامي بل لابد من اعتباره يعني اعتبار الموالات وهذا المشكوك نقول معتبر ويلزم تحصيله والاتيان به يكون جزء او شاب ليش؟ لإصالة عدم الأثر بدونه يعني استحقاق عدم حصول النقل والانتقال بدون يعني يقول من دون موالات قبل العقد لم يكن نقل والانتقال موجود الآن نشوف لما حصل العقد من دون نقل والانتقال حصل الأثر حصلت من الفيلة انتقل حصل أمر نستطر عدم حصول النقل والانتقال هذا الذي يعبر عنه لإصالة الفساد في باب المعاملة. فتأمل جيدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.